أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعى شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى وما يغني فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى

وأما بنعمة ربك فحدث. ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله فَإِذَا فَرَاتَ فَانْصَبَ

صلى أرأيت الذي يتقى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقى أرأيت إن أرهيت الذي ينهي عبدا إذا صلى ألم يعلم بأن الله يرى أرهيت الذي ينهي عبدا إذا صلى أرهيت الذي يلقى عبدا إذا صلى أرهيت إن كان على الهدى ألم يعلم بأن لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة سندع الزبانيه كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. الفاتحة.